الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيمس فليدين يعني نسلم إلى قد يسين تين سلم تينس أكنيت اللع أكنيت ديس بجن ذا فيجن وان سبحانه أكنيت دي الشرع أكن ذا غنوب اللي ذا مقران أكنيت ديس إديش قعش سيس إمش قعيس أمثوق أريال أمدان أريال قذوذ أردوني أكن مثل لعب سمثا. الإسلام ذا الدين إدي فكان ربي أكن رث ظفرا أكم الدين وينيس الطخران أثانيوغ أذريد التواغيث ويني قدان ذيس أثاني يخشب كثبور ويلحق قفريد نثلويث. ربي سبحانه يوصى وشفيح النبي ويومريث إلمن ذاك نريس المب يمدان نأكل ملان ذا شوني ذا زاد الإسلام ذا شوني ذي سوينس ذا شوني ذوذ موين سيتي شبح ربي فوشو في عرستين أكن داغن في ثبنا في ثسفد إلمن تبونش تاكين أكويف وش بيحن نبيان فلسة ربيان السلاميس يتسدرد قطاس كغميسن قطاس الحديث إمين غيدي سفقان إثاقاي ثيس ذا شو إذا زال ندينا كير إلاقين سلمان دادغان إلاقين دانن أكن ملان أثظفرن وذاغن أوليس أين سيتي يمر يعني أين دي وجف اللسن أتسخذ من سوذ منصيب أكن ذا غناي فتينها إلى قصد تخرا وسرولا وسباذا. إما رنصر الإسلام أن ولي أكن الدينا في جنوان سبحانه قوطس لايه غير سنت إما غدي سبقين بلي الإسلام أكن إذا فريض ربي سبحانه وسيسي قمر إمدانن المؤمنين أكن ملان إمسنينا وكين إذا فريذيو أعدلان إقوم أو نعان إلا قد صفرمت واتسبحهم ذيكس حذرث أستفاذم واستوخرم ودغلين بياري بردان أثان سوين اشتاكين إكني والصنغ ذي قنوان سبحانه ما يلغض الصح ضعمت نغث قذمت أكن داغن قطس ليال إمين غير سنت يسفقنا ربنا سبحانه إن يسن يا أيها الناس إني رسول الله إليكم يعني غذن فيه يميد يسكن ربي لا يكيني الناس نوفهثن أيوش بيح إناسن باليقينين ذنكين إذا مشقع ربي أرغروين أكن مثل لمس مثا ربي انتان إذا قلت إذا مقران انتان إذا كان الدنيا نغي قنوانك القواعي ويمنع ضوء عنك وغناس وليس أكن ذا غد نتسان إذ يسحين مدن نتسان أكن ذا غد يعني إتنقل يعني صغور الحياة أكذ الموت يناس أمنت صربي ذنبي غاكي يودي شقع يرناغي مرثة من صربي ذوين سيكون يمر واتظفرمت ظفرمت أكن رثة فم تلويث يفغد ينير أكنده النجي في الآية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إيه غيثمثن إما رنصرب لتصح مدن اللان زكني أني قرن الجاهلية في عق تنين الطلام سيدنا معاذ ددغن حذيفة بن اليمان يكند يصوض البخاري أكد مسلم ينيس يوشبيح أيوشبيح نلانجيون غموث ذيوث نتعقنت إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير يفكى يغضر بيه يسيغ صغور ربين الخير أكير يفغى سيني أين دبوض تين سلمت أين دبوض ذافري ذا ربين ذافري التلويث ذافري الطعام تولوه هكا هي إلمن تبونش تكي وش بيحن نفيم يفكت في غرينس يوكم الدن يرومين وذين ذويك ذوي النايض أكن ملان ينايسن أكن دي صوض الإمام مسلم بالصحيح ينس ينايس حقوين يعني قول لتصربي سبحانه أحقوين ثار وحدي وقالي فاسنيس وين أنا يسلم سيئ يعني يسلس يس باللي غاثاني شبيع الضربي يونن فين قار ناس محمد فلسة تصربي غاد السلاميس إما رسلن سيسو ذي أو كذيرو مين ويرنا يموت كلكي وندك سن مبلا ما يومن سيس مبلا ما يظفريث أتسان تسيمش دادغان تسيمس أرثي تشن أرثي السربان أغي اسمنا ربي اسمنا يكون تولام ولم أي غرس لنا نصيد نعيسا في الأسلام الربي الناس يرومينا ثنديا سيون نفي من بعد نزفير ويانا أمن السيس وظفر ثتس أكنا لتفن ثالوين ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ذا شو كان يرومين سواغن أكني عصان أكني إكشمن إدان قد طلعان الطلام يتسكيثني وايض إيه نسمي زنديوسا وشبيح جهلا وكفرا استعمل لم تشكين وتدي والصرنس ونشتكين سيدنا عيسى في الأسلام الربين أن تشكين ماشي دينا ليكمل أيني قفذا نتسايا كان سيمانيس ديال نفين صلاة الربين السلاميس فكان هي غاية مثل إما رنز الربين سبحانه إنا يغد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الدين الونا ينسلم يكمل الدين الونا ينسلم ولاش داغو السنغارة كل نفع نور ثلالة ذيس أين الحلال يبان يسفقنا ونتيد ويسكنا ونتيد ويسلم ذا ونت أكن داغن الحرام أكنا نسفى أذم أكنا نستخرم أكنا نسمنع إيمان نول أكا أكن داغن النعمة انت ديانا غاكين ذين سالت حمذم سالت فكم ثنمير ثم قران ثم الحانت إذا بيقنوان سبحانه إمين يكوني جاردين سلمن إمين يون ديفك غللن إكوان سالت سوضن أكنارات السينم أكنارات ظفرم أكنارات ليم دين سلمن ويرنا يفغى يون سوات السطاس أكنارثيلم دين سلمن وينقلام دين سلم أثان يلاغذ بنظم العالية ويلاغذ وينك حمد وينك حب ربي صوت السطاس أكند نقارد ندرد خلال الحديد باللي غوش بيحن نفين إميغيك السلم هذا نشتاكين إلا يعني ثقيتيس يمدو كاليس أكنارسين أول ربي أكنارسين أفيد ربي أكنا لسين ذا شرا خذمن أم خيرا تخذمن إلي يعني غير من دبوشو غير تخذمن في غوثي ويناكي نغوذ ما وناكي نغوك ذاين ريجن يالثا غوثا يالثا مسني سوالا لينس سيسوينس سنماك نا سوذمينس يعني اشتاكيك جانو يذي ذوين النير أكنو يذي رميين أسمي يطلن القرآن الكريم وسلاني خلال لا يثقس إن أعجبني السرني إقلان دقس والناند أمر ذنوكني أمر فلانا غيد يسرسر بالقرآن كي ثلاق إذن سفقن الفرحين نغثمن ديث النغسيس مقرثة سطاس دا شو كان ربي يفكاد ديناكي أكنا رث فرن مدن ويفكاد ديناكي أكنا أرس فايدي نسيس مدن أكنا رفن سيس تلويث قدوني تصايد الأخر ويرنا دا شو إذ الإسلام فشو غيتي سفد فافيك نوان سبحانه فشو غيتي بنا يا لا مداني ما يبغوا غادي يبنوا خام اديانو اكن قارن امكان اقلقان وادي يعنو اكن داغن اكن لا تسفد يعني فساس اقوان ام الحان اكن لا يفد اخام النير يفد النير اكصحان يا لا خانك بنا فساس اقوان ادي نير ذاين لا يسكن اكان خطير إيه وياذ ربنا سبحانه يفكد مذيان إيم دنن إيه من دبونش تاكين غادي الصوت سيدنا عمر في الأسلام الربين ذريد وانينس إيه من غادي النام إن تسلغي وش بيحن الفين فلسات ربين السلاميس إمي دينا يبنى الإسلام غاف خمسة جزاء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أتشهد باللي ربين وحدس إقلا وريلا لا أشريك ذيذيز وقلنا قال ناس تعرض أشريك ويرنا محمد في صلاة ربنا السلام سيدنا محمد يذمش قاع ربنا مثوم إدش قاع أروكم دنين إلى قدم ننسيس واتشهد ننسيس وفظفرا وفبعا أكن داغن ويتصز اللي تسيق جديد النايضنين يرثيق جدان في قفنا ففي قنوان سبحانه الإسلام إمدنا وإقام الصلاة أكن داغن ويتسوكشين الزكاة تكوتي الزكاة ذيوث نتعرصت ذيوث نتجديد ذيوث نساس في قفنا ربنا سبحانه الإسلام وحج البيت من استطاع إليه سبيلا أكن داغن أحج الوخام ربي ذو ظم فقور رمضان ذويكين يعني ذو ذموين نغيتسيك جدا إخمسا في قفنا ففي قنوان سبحانه الإسلام ولما يتمثل باللي إلى قائم دنن إلى قائم سلمن إلى قائم المؤمنين إلى قائم قاذي تحب نذيا أذغ نفرد جديد إكسحان تنصليث إكوان أظفر تنسلم تنين أكن دغن إقلهان تنسلم تنين في قفنا ربي سبحانه ثلوي ثكير قدوني أذلخاف وينك فغان الخير وينك فغان ثلويث وينك فغان أكن ريلين هذا ملوغ وينك فغان أكن دغن ردي السفقين باللي ينحان قفريد الجذوذ إلى قد يلين أكن يلان الأنبيات إمي ظفرن نكنين الشباب وش بيحن نفيم إدي جان الملة أكن قارن يعني أم الزروي نا أذريب نسيدنا إبراهيم في الله السلام الربيع خاتو ذاين السامير لم تشتوي ذنود نغت كين جديث إتزدين أرسيدنا إبراهيم الناد إن إلا غذي مش إلا ذو ذاي ويروم يناد إلا ذا رومي ربي إن يسن خطير أكن الدنان إن تكون هودا أو نصارى تهتدوا إن ربي سبحانه قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين سيدنا إبراهيم أوري اللي غذو ذاي أوري اللي غذا رومي أوري اللي غذا باللاقنا غذا مسيزور يند المشرك الذي نسلم إقذفرا أبرد ربي سيدنا إبراهيم يلوع ذفاس يلوع ذفاس ويولهد ويسلم ذا سفر ذا ربي إن يسف ذا مول شركة ذا ربي أذا ذا متفرا رصنا مكيا أذا ذا مثلا يفكي ذا ربي يسف قنيد ويجي ذي مشجع ينس ظفري أكنا لك السفغة غار ارتفاع ورصغي ما نقطل مكيا ذا شو كان ذا فاس يعمذ الجهل النير يكمل ويزقى في طلام النير إمير نغي يتخرى سيدنا إبراهيم إيه سيدنا إبراهيم في الأسلام ربي نسان غيدي سفقنن ذا شون ونسان يسمى ننسلمن سينسلمن نسان يسمى يسنسي سماكي إدي فكا ينسلمن ويدري في ضربيك القرآن وسيس إدي سمى وش بيحن نفيا في الأسف صربيا السلامي سيقر يزيد فران إيه إمارا نظر أن ولي بلين شهادة غاكي غايات مثل إمارا نشهد أن شهد شهادة نين تدرس أتيلين شهادة غاكي غشمر ولوين وذاين سيد نسفقين سيس بلي تصحى ونومن سيس يلسون وذاين سارا نسخدم كثودر ثنا قيال ثغا وصغير نخدم أدنيني بلي نومن سيلسون النا أكني نومن سيولون النا أكني نسفقان سويني نومن سويني نخدم سيما النا سلفذن النا الأعراب الناند أقلق نومن الناس الناس يوش فعلا في خلق نومن ربي الناس نورثون أورثو من مرعاد ألم من يخشم الإيمان أرولا ونول وريخشي مرعاد يبغى ديسفق أسني سفقنا ربينا غازن ديسكن بالليل الإيمان إلى قتل امتسعامت وتدينيمت وتدسفق نمت سولك سفان ذو والك صحان ذو الدهن أكذ الإيمان أزدقان إقوان سوين يعني السرر يضون فلاس وذات غفلوان بفي قنوان سبحانه إسينا نشتكين أي لمدان أكن داغني دي سبقن بلي نشهذا أتلين بلي أتسكر ربي وحذث أرث عبده ورعب ذر ذي ذي سكلا إمارات ضعوض ضعوذة في قنوان كان إمارات عبضت أكن داغن ألا نتسكن أرث عبده ويرنا غاد سبقن بلي ثم نضسيس اللي من النين العالية لمن النير إكسفان لمن النير إيدي سفقين ربيق القرآن الكريم أكنو يدوش في حنن فيه قل حديث ذوين يكسلم ذن إموس نوين أكن دغن رثا منظ باللي محمد سيدنا محمد في لسنة ربيع ذي سلاميس ذي مشقع الربيع ذي نتسان أرث ذفرض إلا قد سيسيند باللي سيدنا عيسى سيدنا موسى ذيال نفين ذا الرسول فلاس نصلاة ربين ذا سلاميس نثني غاو أمر ذي اللان ذي مدوران تياقف ظفرون يفغى ديني ثقران بوين سيتي دي شقا ثقران بوين اسنتي يعني نرسل نسن يعني تزمم تنسن دوين سيتي دي شقا بابي قنوان أتناف قد سنسلمت أرومين وين راه ديالين الصحاق اللي غبرت سيدنا عيسى اسنيني ورتيلي دار الصحاب الا مثل اللي غدي نسلم وذاي اكن ذغن ما الا ذو ذاين التورا ناغدي رومين التورا ذاين كفانن باللي غيمي كفرنس وش بيحنا نفير امي غيفعوصان امي ورلينا راه غدي نسلمن هكا هي مادام نوثني هكا غيلان اثيك ذابرت وغيثي يوغن قطلامي تسدون ويرنا وربح النار قدوني ثنسن أكد لخر ثنسن خطرش عوصان الأنبياء ثنسن وعوصان نمشي قاع ربي وش بيحن نفيا فلسلس ربي عن السلاميس إيهن إلا قد نسينا نشتكي ونسين بليش هذا سيني ذي ساناكيني سينو ذي موناكي نغتس مكمال ونقرارا ومنغس ربي وكفرغس نفيا أعوذ بالله خطير ثم نص ربي لملك قوان توحدت توحيد اني غزدقان وتشهد السيس شهد اني اصوذ ميك صحان اكن داغني ثم نظ سوش بيحن نبيع اكن داغني تشهدت باللي غنساغي دي مشقع الربيع اكن داغن اتسفق نظ باللي ثوغض واليس وثلحيض قفريديس وثليض قتصغر ثيس وثليض اكن قلو ماينس اختين ذا ملو اختي ذو معين اكن ايه ومن بعد يسفقان داكن داغن وسكان يسكان ايد اكن داغن تي عرستين النايضني يرسنت ذا شو تزليت تزليت يقاليك تزلان اتسفقان باللي الصح دي نسلمني اللان ضوع عن ربي امي غيت يمرس تزليت ضوع عن نشبيح ننفي امي قوة كل الله مراكيني سوى والدينا الصفان سيقزون إمي قوصان أكل ماس وإنا يسن ضعفي أغثى وليو أتربحم ظفر ثبري ذيو أتفم ثلويث حذر ثايث عصوم ناغمولاش ديمانوني تضرم يروذ موناكيني سراثة فم ثلويث قدوني تسيضيق لأخار سراثة فم تنسلم تلك صحان من بعد الشهادة إلى قتل مذيم زلع إلى قناد مذيني يتزلع ما إلا أوري الظلارة أثان تنسلم تليس أور الصحارة غس ما إلا نسيلس دينسلم ما إلا سلفعال خطير أور بيغي الطلاي أرلفعال يوزن لمد إمدان سويني خدمن ماشي سوين كان يقارن يناد قيوت الآية أكنا لدي سبق نكران صفاتي قلال نكرا المؤمنين إمي غطاس من المؤمنين غطاس كمدان قارن سيلسا ونسن أين أور خدمنا رأسي منسن يناد يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون المؤمنين أي غالث قرمين ورتخدم مرا أولا زيدان إما لا يخدم فنذما ذي خدم يعني أين قلن دار زكين إيه يبغى ديني ربي ثوان سبحانه يكره ويناريني أي نور يخدم مرا ديني ضوع ربي صحيح بغربين بسانتيرو تزلالا أمر ذي فضوعات ثياقي تعبضت ثياقي سخنيض نخناياك أذا في قنوان ثوكلالض أكنا ريخ نخنو ونسجد وكنابض وينا غنشتاكين ذو الوجب فلانا أكان الفرحي كيول نغل غي كيول أوينك سعان ثفثاكين قول لغيس أوينك سعان لمناكين قوليس أوينك سعان تيغاوسي ويناكين ذفري ديس نغل السيرينيس فظليت أتزال الصفينيس أتزال قلو قتيس أتزال أكلتي الزول وشبيح ننفير أيات مثل أي انفريت وحسب بنذب يعني انتزوال نانتغاو سان ثمزوالو فريت وحسب أس انتغرغرت وصن الأخر تظلي ما يلا تقرزت ونا أكنا رقرز تغاو سوين نايو ما يلا ورث قرزالا ما يلا يسخصريت نغيس روحيت نغيس واغيت أثني سواغ أي نكخدم أكن ما يلا أركلي أكا ويرنا تظلي تسجدني أسال سيماس في قبنا الإسلام تجدني قوان في قبنا وين اتزول لن أكني وثا أثن ديانا سلا أكني وثا ما يلد وين اتسدر من أن تشكين يسدرم أين قبنا يسدرم أخميس يسدرم يلينك سعان قدونيثيس أكوت الأخرثيس إيه تظليت نحسن باللي الفرق غارين سلمن دوذين غارين سلمن ذي روميين تصليت وينك الظلن أثان يشفد بوش في حننفير ويشفد بالصحابة ويلد ذي نسلم ما يلاغ ذوين أون الظلالة يشفد قروميين نا يشفد بهذين أغيس من عربي غيس من عيكون فالظليت أكن داغن إزديف كان عربي يعني الوقت يس إقفانن إمين الدينان ففي قنوان سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فظلين يفكتي ربي ويسكرس ربي الوقت كذنون المؤمنين سفارس انتقوني تنين تسويع تنين تحارب في ظلي تنين حرزنت إما را حرزن تظلي ذي منسن إحرزن المؤمن إما را دست تسويع تنظلي أدي كروادي الظل ما يلاغد ويداك يتسو خير تظلي تشجنت ألما يفوت الوقتيس أني نورزل نرى أكني وثا ورابض نرى ففي قنوان سبحانه أكني لا أرلي نرى ذي نسلم النير إقذفر نتي نسلم النير سوو ذميس أكمالي إمين ربي الصنفكي إكتسو خيرا نغي تشجن تظلي تلما تعدث يعني فناد مدينة ذن فثو ألما فثيت نغي تعدث تظلي ذو مكرا ديكرا كنا ريزال أثنى ربي الناس أكون وين أي قاديك تظل أن تظلي تنباذ يعني ما يعد الوقت ويرنا تسامد الناس ويرنا ولاش أين تطفن نغاين تجلك نغات تسون نغننا ذا شو يعني بلا الغرض نسن يعني في نذ مني يسعى الوقت يسعى الوقت كنا لا تظل ويرنا يوهير نغي عذز نغذا شو تيوغن يفغى سيني أتي كنا نخلا نصنف قمدان ويكينغ سخار طهورا الواسع الواسع المغرب المغرب العيشة ألف جرنا غير الصبح والصبح الطهور يعني تشكين تصور الصليط ينيسين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الويل كينغ ديون العقاب ديون وسيف أسيف الجهنم يسترغاي فنذم يمريت وذكر ذي السوري تصوضر على القاعس أزال سبوة سنغو تسفنن إيه بلذم إلا قد يسمنع ويرنا ربي الحمد لله يفكتي سوسث ذا شو الزايد قل ميزانيس بلذم يزمر أزال 5 دقائق أذي زرطة ظليثيس وذي يخدم الحق نغازرف أكني وثا إل من دربي سبحانه ذين سيقمر إمدان أكن داغن يونواس وشبيح ننفيه إذا يون يتظلع وريزولورا أكني وفا يروح الدو أمزلوني يسلم فوش في حنن فيه يكردوش في حين يرف الأسلام ويناسا ويناس وغالا رضا نظال أقليك يدور تزول الظهر يخدمان اشتاكين 3 غفردان ومن بعد يغال دار غرس وينا ويناس أحق فوناكي تشقال استيدت في الدينكين الحق ورسينا ألان أين تزريض خدمة يبغى سينا سنياوي تزلغ ذا يغيسنا يكرد وش في حنن فيها يسلم ذا استزليث قلوضو أرلذان أرتزليث ألم منغد السلام إيه غاية مثلنا نسين باللي فزليث ديوت الجديد غير فيك جدا نغديوت تارست غير في عرستين في قبنا ربي سبحانه الإسلام أكا هم بعد يرنيز الزكاة ذا شو إذ الزكاة الزكاة ديوت الصدقة إقوجف ربي سبحانه في ينسلمن أكنرات فكين إقليلن ذي ملوزة ذويد ميت يكتب سبحانه إمي غديو درانشتاكين القرآن الكريم أم لا يني إقلان بسورة التوفى إمي غدي السفقن وذماون نغل صناف إثمانية فويد إكتسيلن فويد إقوكلالن الزكاة كي سوذن أشرعي ويرنا الزكاة إما رانيني قدريم أذي في بنادم أم تشكي غثاني يسعى أزال 90 مليان 360 مثلا نالف نغزل 10 مليان أذيفك كل مليون قيال أمليون أذيفك 25 ألف قيال 100 ألف أذيفك 2500 أكا إيه غمرا نظر المشتكي أن يقارن أذيف ضغينك ساعة فعشرة يحرش النغ عشرة أمورا أذي الطفيون وامورنا غيون وحريش أذي يغضون في أربعة ثيس أربعة النية غيون وحريش النية كثيس عشرة أرى يفك يعني غذي الزكاة ويفكد الشروط يفكد ذماون سارة وجب الزكاة سكي إمي غزدنا إلى قد يلي غيني الصعيد أي لقيت وجب الزكاة أم مذرين نغام الدهب إلى قد يلي أزالك نقارن يعني غذي لي ساعة 86 إغرام يعني ناغ أكن داغن ويضر فطا ناغ أكن داغن قويني قوجب ربي الزكاة أديرين تدويلت قراد نسفقن إن شاء الله أنشتكي سوذم إقفانن سوذم أوسعان أكن أردي سنمت أكن ما أكن إقلاق ناغ أكن وثا ذا شو كان في غادي نغ باللي غمي ديفك الزكاة ينادي لقات سيفك سوى زاليس هات سيفك سيفين سنا سوذميس أكن أردت يفك إبابيس إمن دينا ربي يعني يفكد شروطك إلا قد يلغ يساعد سنينس ما تيدم الدن يستدير ظلل إلا قد يلغ تصوض أروازة لنا قيت وجف للزكاة ذا المقارن النصاب أكن داغن إلا قد يلغ يزيد في اللاس والسقواس أي المقارن الحول ومعذي ما لا تسفر الزكاة ذاكي غد الوجف في اللاس أتيفك إقلينن ذي ملوزة ذويد إتيوكلالن أكند يساقوا والرب سبحانه إمدنا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم الحكيم سفقرنت بلي زكاة سكينة تليم يقليل ذو ملازو ذي مسفريدن أنه فرس وشو مسكي ترك من نبي ذنسن ذوي ذيك طلاف انتنا الربي ذوين أمر واسنا وين إكسعان يعني أرض الناس مزن ورزميرا لا تسير يوظم الربي أكن داغن أكني لنزيكني يعني أتصف ذاكي أكن أرد داغن ثالي اللي ينس يعني غثير اللي الحرية ينس زمر ذاكن داغن أتسمن عض طم قرطيس أكن أرى يغال يعني غذال اللي يعني أكن قارن الحر أكن داغن يتسكن إي قذي لنتشقي عن زيكني أكن أرى رخ أردت جمعا تسكن أسن الحق نسن أكن يتسن لنتسكن يعني تسكنت إي قذ أكن أرى أرد صرفن ولا ونسن أكن أرى سنسلم ذن أذن الصدقة إذي سفقن الإسلام إلما داكن أرى يسين الإسلام وذي لين دين سلمن ود صرفن ولا ونسن غف الإسلام ولا ما يتمثل ويرنع ولشوين أريني دين سلم ورتسكر الزكاة وينك فرنس الزكاة ناغ يوغي غاز أتسيف أم تشكي يوغي أذي دين سلم ويرنا أشبيح لنبيان فلسات سربيان السلاميس يناد قوة أصل الحديث غير سنة مدينة يناد وين ميقفك ربي أذريم يفك ياسي دريمن يعني تحواش تطقفان يوغي غاد يفك الزكاة قدوني ثيس يلا ذا مشحاح ناغ ذا غمشاش أثناس نيمس القيامة أدري مني نغفح وشني أزدغال في الصفة فزرم أزرم النين أري جعرين أري تزلن استفيرس ويرنا أسد سن يوم قرضيس الفدنيس وسيس أري تسعقاب وري نعتساب واسيني غزر مني نكين غيذل تحوشتيك نكين غيذل ريمنينك نكين أكن داغني ذل كنزينك إيه نصوانشتاكين أكن داغن إيدي سكن ففي قنوان وين ميدفكا ربي غذهب ذل فطا يوغين غذيفك الزكاة أثان أسيس أري تسعقاب أسن يمس القيامة وسيس أري نعتساب إمين الذهب النيام في الطنير استسكر بين تصفحين سرين عتاف سر الغن إفردينيس أكن ذا غن إذمرنيس أكن ذا غن ويتسون زينيس إمير إذ يدرق يوث الآياء قدنا إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون لا ينجد النعف في جنون سبحانه إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون عم تشكير أوين نفكر الزكاة أوين يكشح النغيس غمشش يوهين غتيفك إذا منك تجيطن زفيرك تجيطن إيقاذك يورثن ويرنان ثوعقفض ويرنان عتصفض واتسن عتصفض سيسن إيمين يتوغيد أتسخذ مطن أسخذ مني العالية يفكاد ربي أذري مكين إلا من ذاك نرث الضرديس سو ذرث العالية سلحلال ذر البركة إلا من ذاك أرث قرزد سيس سو ذرث النية يكي تسراجون أسن يمس القيامة خطرش يوم القيامة نغسن تغرغر توصل نخر وركن فعذري ناغ ثروة ناغ ثاموسني لكن دينا بابي قنوان سبحانه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أسني وينفع أمدان أذرميس نغذر منيس نغرويس نغثى مسنينس أين راثي نفع عند لمنيس أولي سزدقانيك سزدق سوشو سطاع أكن دغني دينك يوث الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة إيه إما ريزر ومدانكا أذيه بالليه أشحوها في ظور ويرنا إغمشش نغمش ححن إيقذ أدفون إكنقارن الشحكي يتشمل ونسنو تصدقنا ويذكرا إناس الحذر تتعود منشتني ذي العالية ونت ناغذ الخير ذا دراغذ الشر تقموث أثان ذينا لكني ضر الناس لمس القيامة أكني دنو درق الحديث النية إيهن الزكاة سيثمثن ديوث نتق جديد غير ثيق جدا مكيا إخمسا في قفنا ربي الإسلام أسمي قموت وش بيحن الفين فلسة ربي الإسلامي خير بورفا أكين وغير ذكين الزكاة نواناس ننساكن سي وش بيحكان كثو درتيس أسمي قلذا ميدور هي يوال الخفر سيدنا أبي بكر الصديق فلاس رضوان الربيع يمين يقرع ورسن ينوغي ثن ويناي سن وكنت شجع غرا ألا ما تفكى الزكاة ويرنا يال وينكسكر الفراق غير يعني الزكاة تظلي أثني فغيت مسلمت إيه الزكاة يفكاتي ربيع سوذميس سوازاليس سلوقديس سيمولانيس سيسوينس أكن دغنو يتظليه ولم إيه الإسلام ثعرستينينس في قفنا صحانت الهانت وقوانت أكن دغن تيغاو سيوينينس تسم صدفارنت وتسم كمالنت يلمدان أذياب لتغاو سنكي ورتكمل لارا ألا ما غير نيزد ألا ما يستفرز ألا ما يكمليت سوشو سولت ماس أكن دغن أرنف الزمو الزمو يوجبيتي ضربين غفين سلمين إمي غسن ينا قواتاس ليات غرسنت غرسنت تنقدنا ربي سبحانه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ناغ تنقدنا فبيقنوان سبحانه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات إمن غيدي سبقنا ربي سبحانه وينبهد المؤمنين إن يسن المؤمنين أثن يكتب ربي في اللون أزمو بقر رمضان ماشي يكون ويكاني في الزوق زمن لدغا ويذلو ما ثقع الدان لنسو الزمن الدفون الصح يالك ذوذ نغيال ثولوخ أمكيت لغس وذميس أكا داشو كان أزمو قد شرعت فين سلمت يفكت الضربين ذي قور أكمالي ويفكت ذي سيون تسواذ يمن غيثي جاغ ذي نساري السكس ذي نساري السيزدي فافيس يمن يفكت الصفة ينس إلى قفو الزمن إن سلمن قاسم زوارون بقور رمضان ألمان ذي سنقارون ألمان يفان دويور نلعيب نكملن أسويس 30 قبورني من رمضان إمي غيسن ينا يعني أشبحنا نفين فلسة ربي من السلاميس صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا العدة يعني عدة شعبان 30 الناس زمث إمارة السلم سوى قور الرمضان يفاند نغات زرمت نغات كملم 30 بسان قبور شعبان لكن دغاني ما أو خطرت فضرا نغت سعيدا إما ردي فينا قور للنشوال نغت كمل مسنا رمضان 30 خاطر شي قور أذي لين دقس 29 بسان نغت 30 أريد سلالة 28 أريد سلالة أكن دغن 31 إما دفكا غزوم وكين يفكثين أكنين أرسس دقن أكنين أرس جهد أكنين أرفن سيس تين سلمتني أكن رد سفقن نسيس الطعاني إذا في قنوان سبحانه أكا يميد لنا الحديث إذا صوض وش بيحن نفيه فلسات صربيان السلاميس يال أينك خدم فنذم إنتسع أكن دينا في قنوان ألا أظمو إنكي وذنكي أرثي جازي نسيس أظمو بقول رمضان يفكد ربنا ذي قص الخيرة من القرآن يفكد ذي قصة ربي السر من الحان يلا مدان يتوصن من أكني وثاء يمين يجاغذ يسلل لنا الخير شاظم يمين في بوران الجنة الدين في بوران تمسدر عنت تسوقن الشياطين النير ويرنا ذبن الخير الملائكة سجهدنت وصوضنت هذه خدم الخير وسمكتين ديال وينك خدمن الخير أكن را يرنو أكن را يستقذ ما يلاغذ وينك خدمن الشر أظفر سنت تقولي تساكي يعني إلا قد تزديد القديك أدكو لذيمانيك وتحصو ذا يمدان باللي إلا قد خدم الخير وتدخر ذي الشر أكا أكن داغني دي سفقن باللي غذا في قنوان سبحانه إلا قيل مدانا ذي يحصو أظم سذي بذون قد في جريث ألما ذي المغرب والخير أكين أظم وكين أزي ويتواف سونر نيام ثوالا ما يتمثل هي إلا قاني سين باللي غوية ذا الظمو أكن دينا وش بيحنا نبيان فلسة ربنا ذا السلاميس وين يقول زمن أقول الرمضان سليمان أزدقال ذي الدهن إكوال سوذم إكصحان أسسور في ذي قنوان قد نوفيس أين قعدان من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يسبق لد أزم رمضان ذي الطعام يا ربي سبحانه وانت سفارا غين سلمون تزمارا وانت سفارا في نذم يقعبذن ربي غير نغوير تزمارا ألا وين يقهلكن إما لا يحلوم ذي الرسل قد شام القدر بوسن النير ألوين أريلين ذم سكيل وينيك بجبان نغيقر إيقرزان خلال تمور خلال المسافر ذم سكيل إمرني أينيك كاك صفرينس نغو سكيلينس أتير من بعد مرد يغال أرث مورتيس أكا أكين ذا ميلا ذا مغار زمنين أمغار ونزميرا ذي يزام نغتا مغار ونزميرا نغوينيك سعان الهلاك ونحلالا وفناد منين تلقى سلفيديا اذي يفك اين رايج يال اندى نغ نغ اجل نغ امر لازون المسكين يال لاس سيوتيرمت اكن دينا ربي سبحانه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين الفدية ينس اين سريف ذو غمانس ذاين رايج سيتيرمت نغ رايس سفر يوقل لي نغ يوم اللازون إمرني غادي إلى غام تشكي ذوين إيكوزان من إمي غادي سفقن فافي غنوان سبحانو وذما ولكيني وزمو يسفقني ذاك نادي سينين سلمن باللي غا زمو غاكين ذيني كوجب ربي في اللاسن أزمو فوق رمضان إي وينيك زمرن وين نونو نزميرارا وين أكن داغنو نسعر الجهد يهلك ناغدا شو يفكايز ويسكرز ربي مثابور خاطرش ربي اين سيغد يمر يمر اغد على حساب يويني من زمر ناس ويني من زمر يناد ففي قنوان سبحانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها عاكن ذاغني دينا وش في حنن فيه ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم ربي يتكلف امدان ويمرض ويني من زمر عاكن ذاغني وش في حيناد اين سكن نمره أين يدوج بغف اللون خدمتي ويني ميت زمرم ذويني ميت صوضم سلجهد النول يتسزمر ثنول ما إلا غي أين مرث زمر مرا وكنك الفرا ربي نسيس أكا أكين ذا غني دي سفقن وش بيح ننفيان فلسة ربي غد سلاميس وسكينا يكين وسلم ذاكين ثار سنايض نار تيجي ثنايض تيس خمسة في قفنا ففي قنوان سبحانه الإسلام إيه هذا الحيج أروخم ربي سبحانه يناد ربي قوطاس لياث يرسنت إمين يقومر أكن أرد يفك في غرينين إمن هو إمدان أكن ملامس الحيج في غرين إما رسيس المؤمن أدير سنفا وديوي أكن ذا غنفري ذيس إن من ذاكنا ردي وض أرغرس وتستخدم أكن وثا إما دينا وأذن في الناس بالحج أكن دينا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أكن ذا غنو يقل حديث أكن إمزن دينا يرسنت بعد ما يدرش هذا النير فازديانت فظلت النير اكن داغني كوان اكسحان زكاة النير سدان اكسفان سهولة ازديان ويظلم النير سوذم املحان اكن داغن وياد الحيج اتكير فنذم اكزمرن نغيال امدان اكزمرن يسعان غادرين يسعان تازمار يناس وشبحن الفير وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا الحج يوينيك فنذرين السبيل نغل استطاع ما كيني أكند سبقنني مسنون زيكني قرنس الزاد والراحلة وين ريف نعوي أدي سعوم عين سريقو ثمانيس خطر شفريد داغو تسفان ويرنا غذياف أين فرير كفور زميرالا ديفون غذي الدوم في ضرنيس هكا ويرنا يال المؤمن أذي حوج خطرش الحجة يتمثل وجبتي ضربي في المؤمن فنذا ميكس عنا ذرين يرنا يوغين أذي حوج أثنى في عقب ربي وثي حاسف ربي وثي لنثين سلم تيسور كميلارا ألا وين مسكيني قنوان وريز ميرارا نغوي الصودارا ينوان أكن أذي حوج وريس عارا ذرين نغور سعار الجهد نغور يفار فريد إما رأيلي غفلاد موري زميرارا أثن النياس أتصوضي ثالي سوي العالي واسف كربين تصواف إمين سولي سيقفغا وقدهني وسدهني ساكن دغني قنوا ماشي ذوينيك سعاني نغي وغيغ نغي كوما نغي يرول نغي طخر نغي يعدز هكا يمد يسكن هي يسكند باللي الحيجة كيني هذي لي غيون وفريد كان قلع عمر وكيد الواجب أن يقارن حجة الإسلام ومن بعد ما يلي فغاد يرنو ثمرني وثق الخير ذا الخير وثمرني وثق الطاعة يعود يتس فابي قنوان ذا النافلة يعني ما رئيسين في نذي ما نشتكيه هذا يحصو باللي أثين أربين سبحانه يمري سلحيج والحجة كي هذي يستسوى ذا مقرع يمين غيد يسفقين وش بيحن نفين فلسس ربين السلاميس يسفقين الدي ثقيتينس أم كريلي الحج قنوة من كان ريلي قنوة الوقت اقتلي يند ربي قل حق يثليا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الحج يسد قبول عند الحجة هكا ونزمر لنا الحج قبور ذو القعدة نا قبور محرم نا قبور نير أكند في ربي أقور مشاء أقور رمضان نغزم رمضان قبور يقفان لمسينا فمن شهد منكم الشهر وينك حضر ويزمر ذي يزام إلى قد يزام أكن داغني ديس في قنب الليغ الحيج الوقت سيفان والثاني سفانن أكن دغني مكان قري حج بنادم بخمر ربي هكا إما رأيت الزين هاي المقارن الطواف هذه الزين إيو خمر ربي هاي المقارن الطواف كي أكن دغني ما رأيت الدوم وذي الزلق الصفاض المروى إما رأي فد أكن دغن قعرفة إما رأي خذم مكنا ذي نس كن دغن بمزدلفة منن إما رأي خذم أطاسن تغوصي وين الحج أدي سبقين باللي ويكينين أكني دينا وش في حنا نفير الحج عرفة يبغى يسبقن غير فيك جدان فيك فن الحج وين ننقض عار عرفة ويرنا وري خذمارا وري فدارا وري لارا قدران عرفة قسنين عرفة أثن الحج يسوري صحارة يمدنا الحج عرفة هكذا داغن ويد الأركان النايضنين وقلا قربنا دي ما تسوير إيه سوانشتاكي غيمي ديسكن وش بيحن نفير ينسلمن اي مدانن ذا شو ايد الاسلام امكي لان تفيق جدينس امكي يلان وذمون نيال ثاق جديد نيال ثاق عرصت نيال ثاق غوصا ايه غيس بقند بلي الحجة كل ما ناسكينس امكي را حجن يمدانن ذا شارا خذمن امكي لذعون ذا شارينين ايه غيل من دبونشتاكي غيزن ديننا وش في حنا نبيه في اللسلة ربينا السلاميس وخذوا عني مناسككم إزلان الحج نغفي غوصي وين الحج نغذم سر حج مدن لمذث أين سلمن أكني خدم غرث خدم أيني إني غرثيني أكني ذعي غرث ذعوم أكني حج غرث حج أمنه لك يعني الحج كي نغمن هذا الحج إلى قد يسيل بالليل الشرع يسبقني في دبابي قنوان وإلى قاضي يضوع واثي استخدم أكنث يمر وأكنث يوصى وأكنث يسلمذ وش في حن نفير في اللسلة ربي في السلاميس أكا أكن داغنا دي سبقن وش في حن نفير قل حج يلا يسوين العالية أكن يلا يسوان قلت غوصوين النايضنين إمين يلا من هال نغيا الحاج إما ريحي يعني هذه حوج أكني في يوم الربيع وريس وغيره وريس كزرة ورير نرى وريس خسارة أثن أكني دينا يعني وش في إحنا نفيه في لسات الربيع في السلاميس من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وين ريح حج نرو خام الربيع ورير جمالة وريس نغارة وريس فغلولة وريس دمارة غاين سالي سويغ الحجيس أثنى ديو غالب خام ربي وديو غالب الحجيس أما اسمي في الدور ويثي ماس أما اسمي دي فقص عبوت كماس ذا الزيان ذا شبحان ذا ملحان هكا غيك كي غيام تعال إما رات حجة أرو خام ربي أتروح ذاك نارا السرد ضيغ سانيك أكنا رات تكسد دنوفيك كنا ندو غرديس ديان ذا ملحان إلى قدس سيند باللي يفكد ربي سبحانه أي نسرك سن مدن دنوبات إبقاضن أي نسر سيزدقن إيمان سن إيمين يونواس دم ديا كان كارا وندفكارا يونواس نفين فلسة ربي السلاميس إنوفه إمدو كاليس أكن ناس نسل مذيوف نتغاوسا إنا ياسن أي مدو كان فزرام لو كان ديلين كراك يومن دقوين يسعد بمنار نار زت بورتو خميس أسي فيك تسزل ويفورس تقولي تنير يسيري دقواسي في النير يلاس سموسي بردان خمسان بردان ما يلا ما تقولين دقسي الفضان نغاز تقولين يعني الفضان في الجتاس إن ناس خاطئ ورد تقول يا رد الفضان دا غادز دقنا ريقين خمسان بردان دينا ريكسني الفضان الناس نكنيتي الظلان خمسة تكسنت الدنوف سيزديك انت بابي تسنت ترنت يزديك يشبح ولاش دنوف خطرش دنوف سركين تلوم أكن داغن أكن يسركين الفضان الجتان بنادم أين ريكسني الفضان في الجتان في الفذن بنادم نافق ليميس إما ريسير سوامان لا بعد ما يريس دوك لا سكن صابون غينا ريكسيس ما إلا غينا ريكسن دنوف أي داد غان غينا ريكسن إلو فضان كولاون إلو فضان كولاون داش مثل ذا الدنوف وأين راتيكسن أين راتي الصلوح ذا الحسنات أكني دينا بابي قنوان سبحانه إن الحسنات يذهبن السيئات أكني سينا مش بحنا نبيه سيدنا معاذ وأتبع السيئة الحسنة تمحها إما رات خدمة الدنوف تضفرس الحسنة ذن تثارتي كسن ذن تثارتي صروحا إيه غاكن دا غنوين ري حج يعني كني دينا بابي قنوان سبحانه داد غاوش بيحنا نبيغ فلسة صربيغ نسمد بيو الحديث إمي دينا غير ثزاليث زاليث غير الجمعان ذا الجمعان غير العمراء ذا العمراء ذينيك تكسن دنوف نبنادن ما يلاغ ذا الحيج إكسحان الحيج قوان الحج ملحان أوريس عيل جزاء على الجنة والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة إيه الجنة يفكتي ضربية إيويني قدان قبريدك صواد نرغورس إيويني قلك شمنك تبورث إكسك شمن نرغورس أكنيس عن إنا زومن يميسن يفكان ربي يون الجزاء العالي يفكيسن يتبورث ألا نوثني كانك شمن دقس تلمقارن الرجال أكنك فكان ربي إي مظلة ينوزل ذا مقران فظليت تفاف الزكاة أكن ذا غن تفاف أظمو ذا الخير تفاف أحجو أكن ذا غن ذا الخير تفاف أمدن النين ذا الطعاس أرسو غن تفاف أسني ما تقينا مدنا ذي لنق الطلام نسا ذي لك تفاف أذا اسمن ذيس يريم دنن وسيلنا ويناه رجويا أكنا رندود يدك أكنا رنسفيدي نستفاتين إينك أسنيني هو غال فزد في طلة ميلة سعام ميلة زورم ميلة خدم مينا رثفم أي مدان أغمى نغاولت ما إلا قاتسين باللي غيفككني دربي غردوني إلا من داكنا رث خدم من الخير إلا من داكنا رث ظفر متشرع التين سلمت إلا من داكنا رث الدرم دين سلمن إلا من ذاك نرس سيزدق من والو إيمان ول وصفهم بتجدي تنوين قتنصري تنوين أكنكني والصان فابي قنوان سبحانه إمين يوم دينا إليث دين سلمن أكني إلان لمولا نوين إليث دين سلمن أكنكني يمر فابي قنوان إليث دين سلمن أكنكني والصان وشبيح ننفين في اللسان صربين السلاميز يتجاكون بيوت لحالة العالية يجاكن ينوفريد أعدلان أملحان إك قومن إك صوضن إيه حذرث أستخرم حذرث أتصرحمت حذرث نغمولاشت أثان وينك تخرني تلويث أثان يغفريد يعني نتواغي أغي من عربي من عيكل إما رنزرق الحديث كين أناف باللي مشبيح أن ينفيه فلسة ربيه السلاميس إيقر ذكس أطاس إنو ميه إمي غير دي السفقين دي تزوارا إنو كنير أولكن وريعنا لك أنك أصبوذ ما نبقى الصحابة يعني يلي نسلم يعني يلي مدان سمتا إمي غيز ندي السفقين ذا شو غيد الإسلام الإسلام يناد ربي يوصى يلي مدان كنار يلي غيدي نسلم وينيك ظفر ديانا غير بغير الإسلام تخسر دياناس تسواغ دياناس تسواغ لحلاس ويخسر كتاقارا ينس إمي غيدي ربي يتلايا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين يرمي إمين إسلام لا يمكن أذين إمين إسلام لا يكن حصان باللي نثنين أتيك تواغيتي يلان أتين أتيك تدون قطلان أرطلان أيني تجان أكنور تغنى روان صغر تقروي أكن داغن ذو لون النير إقصد الدن إقدر عنه إمين لو كانت ظفرن تجدي تنسن أذاف البلي الأنبياء تنسن أمرنتن إل من داكن أرى ظفرن تشرعيه أرى ظفرن أشبيح النبيين فلسة صربين تسلميس أمداد رأيون الحديث إمين يون رومين يساد أرسيدنا عمر أسمي ديسرس ربي لا يجدنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا السكين يود كملا الدين نوين أي مدن أي نسلم يكمل والنعمة غرثة فمدقست صمقرات يرنا فغيغاوين أكنالة ليم دين سلمن أسمي غران يعني لكن قرن ومسنون النين إروميين ذي مسنون النين بوذيين إمي غران لا يكن ينسل الناس الناجفن هم تشكين ولا ونسلنا ناس دائم كور الطفر مالا الدين الإسلام إيفان باللي ذا الدين الربي سبحانه وإيفان باللي ذينك قومين ذينك صحان ذا شو كان سيك زيكني اللي قاد سكذنك كالطلاين بالخير قرني من سن وتذكرني من سن بالشر طلعي نكا يمست السرغاين وثنين اكش من أرغورس اغي سمنا عربين من عيكون اكن مثل ما يمس مسلدين ايه ينيس كعب الأحبار عمر بن الخطاب ينيس يوثنيا القرآن نوين لو كان في اللان اغنوكني سوذا ينيتي دسرس في يقين الجامسني ذا سقران فرح ذا سران نج يعني تفسكا أثيد نسمكتاي يلا سبويس يعني غان جسني ذا سن العيد ذا شو كان سيدنا عمر يحسن باللي لا يكيني يسر سيتي ضربين قوسن عرفان ذا سن العيد وقوسن الجمعة ذا سن العيد يفغسي إنا ياس زريغة يختي إتي دي سر سيتي دي نزل فامي قنوان سبحانه ويفغسي ينين قل معنا كينين ينزلتي داس نعرفا في كلتنين قيك خطف وشبيع ننفين فلسات ربيان الاسلاميس لما ينس ويتوليه ثن ويسلم ماذا سن ايه يبغى سيني نوكني سينسل من يفكي يقدر بالقرآن إنما ذاك نراث نظفر أكني غالا ندون في يدس أول سويض ثغوسان سطيض أثنظفر أكنيك الطفار أذر غال وينيك سكذن دادغا أكنيك سكذ وينيك بغان أذي سكذا بريد سفت مني سكت سوالية أكا إيه ما يتمثل الحديث كي بوسا ذا الحديث قد يسكن أشبيح ننفي فلاس لاتس ربي غد السلاميس إيه مدو كاليس باللي الإسلام أكيني فيك جداينس فننت قوانت الهان صحانت أكنارتي لي مو يدكون وين تلهان صحان تقوام سوى شو وينك بغانا دي لي صحان إلا قد يفد فوينك صحان وذي وذي وذي استخدم عينك صحان إيه ربي سبحانه والإسلام صحان ويلهان ويقوى يفنى ربي ويسفد ربي في عرستنا كيني يزوري تزورا ينس يعني تزور تنين يجات الشهادة ني تزدقانت أكني سيرنا تظلت النير ثمن حانت أكني سيرنا زكاة النير تزدقات أظم النير سوذ من النير العالي ويد الحيج أروخا من ربي إذ ويكي إذو ذمونكي سارتي سينم تنسلم تنون سرث حفظم ورث لمذم في غوسي وين نيالي وتكسن أكن وين يتيوكللن وين تيدجمعن وين تيسخدمن أكن الدنان بابي قلوان سبحانه أثن سيسنت أرى يفتل ويتقدوني تيس أرى يفتل ويتقلاخر تيس أرى يلين دين سلم العالي دين سلم سووال ذا الفعال وذا ولكن سرن سلين ذا تذويل تبوسع عند عم بابي قنوان سبحانه أكن ريس سيزدق ولو النغس طاع وذي السجهد لمن النغس طاع وغيج دين سلم سووال ذا الفعال سوين القار وين نخدم واني لي غادي نسلم اقطفن تنسلم تنسن اقطفرن تنسلم تنسن اكنت ظفرن لجدود نسن اذي يعفو ربي في اللسن واذي يحرز ربي الدريانسن واذي كمل يوم نزرو ياكي ذا غطفان ذا ملحان وانسترحم في اغسل مذن تنسلم تكي وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.